أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طائر فوق عنقه اقرأ كتابك

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل يوم القيامة كتابا كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. ابتكار حتى في الختام ابتكار. يا سلام ربنا يبارك فيك. هكذا اخوتنا اخوة الايمان